إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن المرء في هذه الحياة مخير بين أن يكون أو لا يكون، أن يكون في الحياة شيئا أو لا شيئا في الحياة يكون، وبين الخيارين سعادة الأبد أو شقاوة الأبد. فإن أن تختار أن تكون مؤمنا تقيا أو أن يكون الأبعد فاجرا شقيا، بين الخيارين سعادة الأبد أو شقاوة الأبد، بين الخيارين جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ونار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. والله تبارك وتعالى جعل للعبد حرية بها يختار، وأرشده إلى أحسن الاختيار، وتركه ونفسه، فإما أن يزكيها فتختار الأحسن، وإما أن يدسها فتختار الأسوأ. وقد أقسم الله تبارك وتعالى في أطول قسم في كتابه على أن الأمر الذي لا فلاح إلا به هو تزكية النفس البشرية، فقال سبحانه: والشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلاها، والليل إذا يغشاها، والسماء وما بناها، والأرض وما طحاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها. قد أفلح كل الفلاح من زكى نفسه وطهرها من معايبها وشرورها، وقد خاب كل الخيبة من أهمل نفسه بدون تزكية وتطهير. والله رب العالمين جعل أول مهام الرسل أن يزكوا الأنفس البشرية، فقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فجعل الله تبارك وتعالى تزكية النفس في أول مهام الرسل، والمرء ينبغي أن ينظر في أمر نفسه، وأن ينظر كيف هي، أهي طيبة أم خبيثة. والله تبارك وتعالى جعل النفس الطيبة قرارها طيب، وجعل النفس الخبيثة قرارها خبيث. فالجنة طيبة ولا يأويها إلا طيب، والنار خبيثة لا يدخلها إلا كل خبيث، وكل يعمل على شاكلته. وإن الفرصة التي أعطيت لمن أصاب الفردوس الأعلى من الجنة هي الفرصة التي أعطيت لمن استحق الدرك الأسفل الهابط من النار. فالله رب العالمين خلق أبا بكر رضي الله عنه مختارا، فاختار الأعلى الأحسن على الأسوأ الأوهدي، وجعل قارون وهامان وفرعون جعلهم مختارين يختارون ما يشاءون، فاختاروا الدرك الأسفل الهابط من النار. والعقيدة هي ما يبني الإنسان بها نفسه، لأن الإنسان لا يحكم على الشيء إلا بعد تصوره، فإذا تصور الأمر على وجهه أحكم الحكم عليه، وإذا لم يتصور الأمر على وجهه ساء حكمه عليه. والله تبارك وتعالى فرق بين بنائين، بين بناء أسس على التقوى وبناء أسس على شفا جرف هار فانهار بصاحبه في النار. فقال سبحانه: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم؟ هذا الأساس الذي يؤسس الإنسان به نفسه هو العقيدة الصحيحة، أن تعتقد عقيدة تثبت بها على الحق، أن تعتقد عقيدة تنافح بها عن الحق، أن تعتقد عقيدة تعلم بها ما ينفع مما يضر، تعتقد عقيدة تعرف بها أهل الحق فتكون معهم، وتعرف بها أهل الباطل فلا تخالطهم ولا تجالسهم. والرجل إذا كان ذا عقيدة صحيحة كان ذا خلق حسن، وكان ذا عبادة صحيحة، وكان ذا سير مستقيم. ولا صلاح للعباد، ولا فلاح ولا نجاح، ولا حياة طيبة، ولا سعادة في الدارين، ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلا بعقيدة صحيحة. ولا يمكن للمرء أن يعتقد العقيدة الحق إلا بأن يسأل نفسه: لماذا خلقنا الله؟ ولماذا أوجدنا؟ ولماذا يرزقنا؟ ولماذا يحيينا؟ ولماذا يميتنا؟ أن تعمل عقلك في الواقع المشاهد لتصل به إلى الغيب غير المشاهد. ومن العجب أن الإنسان فكر في كل شيء حوله وأعمل فيه الفكرة وأبدع ووصل بالأمر إلى أحسنه، ففكر في طعامه وفكر في شرابه وفكر في ملبسه وفكر في مسكنه وفكر في مركبه وفكر في كل شيء حوله، فترى الطعام أشكالا وأنواعا يختلف في مذاقه ويختلف في طعمه، وترى اللباس كذلك يختلف في شكله ولونه، وترى المراكب كذلك، وترى الأسرة كذلك، وترى كل شيء حولك أعمل الإنسان فيه عقله. فنزل إلى الأرض يستخرج ما في باطنه من حجر ومن معدن ومن مواد خام تستفيد منها أكمل استفادة، وينتفع بها أتم انتفاع. وغاص في البحر فأخرج لآلئة، وأخرج زبرجدة، وأخرج ما فيه من لآلئة ومكنونات، ونزل إليه وفيه غائصا يغوص فيه يرى عجائبه، وصعد إلى السماء ليكشف أسرارها وليعرف مكنوناتها، كل ذلك من أجل أن يستفيد بالموجود أكبر استفادة. ولكنه أغفل أن ينظر لماذا خلق الله ذلك كله، ولكنه أغفل أن يفكر لماذا أوجده الله رب العالمين، ولماذا خلق، ولماذا يرزق، ولماذا يحيي، ولماذا يميت، ولماذا أرسل إليه الرسل، ولماذا أنزل على رسله الكتب؟ وهذا الأمر من أوجب الواجبات، الفكرة في الموجود من أوجب الواجبات، لأن العبد لن يصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى إلا بالتفكر في آياته. قال سبحانه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. لما نظر وتفكر وتدبر علم أن للخلق خالق، وأن للوجود موجد، وأن هذه الحياة لم تخلق عبثا ولم تترك سدى. هذا الأمر هو أول ما فرضه الله تبارك وتعالى على الخلق، فرض عليهم أن يفكروا لماذا خلقوا ولماذا يرزقوا، وأن يعرفوا بعد الفكرة فيما خلقهم الله لأجله، وهو الأمر الذي خلقهم الله عز وجل لأجله وأخذ عليهم الميثاق به وأرسل به رسله وأنزل به كتبه عليه. ولأجل هذا الأمر خلقت الدنيا والآخرة والجنة والنار، وبه حقت الحاقة ووقعت الواقعة، وفي شأنه تنصب الموازين وتتطاير الصحف، وفي هذا الأمر تكون الشقاوة والسعادة، وعلى حسب ذلك تقسم الأنوار، تقسم الأنوار بين العباد يوم القيامة. فرجل نوره كجبل عظيم، ورجل نوره على قدر إبهامه، وما بين النورين ما لا يعلمه إلا الله، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ذلك الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق هو معرفة الله عز وجل، معرفة الله بإلهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته وتوحيده، ومعرفة ما يناقضه من الشركيات والمخالفات من تعطيل وتشبيه وتمثيل وتكييف. ومن هذا الأمر أيضا أن تؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى، وأن تؤمن بكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وأن تعرف الطريق الذي يوصلك إلى الله تبارك وتعالى على هدي رسولك صلى الله عليه وسلم، وأن تعمل على وفق ما شرعه الله تبارك وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن تفرق بين السنة والبدعة، وأن تفرق بين الحق والباطل، فيميل العبد عن البدعة فيجانبها كل المجانبة ويستعيذ بالله منه. والله تبارك وتعالى من أجل هذا الأمر أنزل كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. قال سبحانه: ما فرطنا في الكتاب من شيء. وقال سبحانه: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم مبلغا ومبينا من أجل أن يبلغ الناس بما فرضه الله عليه، ومن أجل أن يبين للناس ما شرعه الله عليه، فبينه النبي صلى الله عليه وسلم أتم بيان، وأحكم في ذلك أيما إحكام، وهدى الناس إلى صراط مستقيم. والله تبارك وتعالى أقام برسوله الحجة على الخلق جميعا إلى قيام الساعة. قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حجة على الخلق جميعا إلى قيام الساعة، ولا شفاء للقلوب والأرواح ولا حياة لها إلا بطاعة الله تبارك وتعالى والاستجابة له ولرسوله. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وبين الله رب العالمين أن المعرض عن هذه الاستجابة إنما أعرض لأنه فقد الغاية من تلك الحواس التي خلقها الله فيه. فقال سبحانه: إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. أي أنه لا يستجيب لله وللرسول إلا من يسمع، والذي يسمع فيه دلالة على حياة، والذي لا يسمع هو ميت وبعثه يوم يرجع إلى الله تبارك وتعالى. وجعل الله عز وجل النجاة من عذابه والرحمة في كتابه لمن اتبع ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قال سبحانه: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. فبين الله تبارك وتعالى أن النجاة من العذاب وأن الرحمة التي تنزل على العباد هذه لا تكون إلا لمن اعتقد الاعتقاد الحق وأصاب الحق من بابه. وقد كان الرسول يبعث في قومه خاص، وبعث محمد صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. قال سبحانه: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فبين الله تبارك وتعالى أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة كافة في زمانها وكافة في مكانها وكافة في أجناسها. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق إلى قيام الساعة، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الأجناس على اختلاف لغاتهم ولهجاتهم، وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع أهل الأرض. وهذا إن دل فإنما يدل على أنها كافية، لأن حاجات الناس تختلف باختلاف أزمانهم وتختلف باختلاف أماكنهم وتختلف باختلاف أجناسهم. فكون بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كافية لهؤلاء جميعا أي فيها كل ما يحتاج إليه البشر على اختلاف أجناسهم واختلاف أماكنهم واختلاف أزمانهم، فلا يأتيها الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لأنها تنزيل من حميد مجيد. فلا يقال فيها فقه واقعي، ولا يقال فيها تغير زمان، ولا يقال فيها تغير مكان، لأنها نزلت بما يحتاج إليه كل أهل الأرض في أزمانهم إلى قيام الساعة، وكل أهل الأرض على اختلاف أجناسهم، وكل أهل الأرض على اختلاف أماكنهم. والله تبارك وتعالى لم يقبض رسوله صلى الله عليه وسلم حتى أكمل له الدين، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وبين للناس ما نزل إليه، وأوضح أتم توضيح وأتم تبيين، وترك أمته على المحاجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكما قال أبو ذر رضي الله عنه: ما من طائر يطير بجناحيه إلا وقد ذكر لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم علما. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يزيل الخلاف والاختلاف، فإذا ما عنا في الأمة خلاف أو عنا للأمة اختلاف ففيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم إزالة لهذا الاختلاف، فإزالة الاختلاف ورفع الخلاف فيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. قال ابن عباس رضي الله عنه: كان بين نوح وآدم 10 قرون كلهم على شريعة من الحق فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي أن بعثة الرسل هي سبيل زوال الخلاف والاختلاف، وأن البعد عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو سبيل الخلاف والاختلاف. وفي ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أن الناس لا يختلفون لفقد علم، وإنما يختلفون لبغي وظلم وحسد. ففي قوله: وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات، ما السبب في اختلافهم؟ بغيا بينهم، أي قامت عليهم الحجج وتمت لهم البراهين، ولكن البغي ظلم بعضهم لبعض وحسد بعضهم لبعض هو الذي أدى إلى ذلك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة أمة مهدية هداها الله تبارك وتعالى لما وقع من الخلاف والاختلاف في الأمم السابقة، فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، فنحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعده، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه وهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، فغدا لليهود وبعد غد للنصارى. أي أن يوم الجمعة هو اليوم الذي كان بغية كثير من الأمم ولكنهم لم يصلوا إليه، فلم يوفق إليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا يومها، يوم عيدها، يوم رفع الله قدره وأعلى الله شأنه، فأصبنا هذا اليوم وحصلنا على ما فيه من الخير ولم يوفق اليهود ولا النصارى إليه، فاختارت اليهود السبت واختار النصارى الأحد، وهدى الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم لما اختلفوا فيه. وعن عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن أبيه في قوله تعالى: فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، فاختلفوا في يوم الجمعة

يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنه: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدع والاختلاف. فلا بد أن تكون على عقيدة صحيحة حتى تخرج من الخلاف والاختلاف. وبين الله تبارك وتعالى مآل الفريقين وأين توصل كل فريق إلى ما كان عليه، فقال سبحانه: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. وحذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو أولى بنا من أنفسنا، حذرنا من التفرق، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وأن هذه الملة ستفترق على 73، 72 في النار وواحدة في الجنة. فقيل: من هم يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هم الجماعة. وفي بعض الروايات: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقد حصل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فافترقت الأمة إلى خوارج ومرجئة وقدرية ومعتزلة وأهل سنة، وكل فرقة من هذه الفرق قد جعلت لها عقيدة وجعلت لها أصولا لا تستطيع أن تكون على جادة اعتقاد أهل السنة إلا بأن تتعلم أصول سنتك وأصول عقيدتك. فالخوارج كفروا المسلمين بغير موجب، والمرجئة يسروا الأمر تيسيرا وأخرجوه عن جادته فقالوا: لا يضر مع الإيمان ذنب، أنت مؤمن افعل ما يحلو لك. الخوارج جعلوا الكذبة يكذبها الرجل تخرجه من الملة، فإذا ما كذب أحد الناس صار كافرا ولا يرجع إلى الإسلام إلا بشهادتي واغتسال حال كونه ككون الكافر سواء بسواء. وأما المعتزلة فأرادوا أن يوسطوا الأمر بين الفرقتين، فقالوا: مرتكب الكبيرة لا هو كافر بين الكافرين ولا هو مؤمن بين المؤمنين، بل في منزلة بين المنزلتين. وأما الفرقة الرابعة وهي القدرية، وهي تنقسم إلى قدرية النفاة وقدرية غلاة. فأما النفاة الذين نفوا علم الله عز وجل فقالوا: إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يقع من العبد إلا بعد فعله، فإذا فعل العبد شيئا كتبه عليه وجازاه عليه. القدرية الغلاة قالوا: لا، هذا لا يليق بالله عز وجل، وإنما الله تبارك وتعالى خلق العبد وفعله فكل مجبور على فعله، فالطائع لا خروج له من الطاعة إلى المعصية، والعاصي لا خروج له من المعصية إلى الطاعة، لأن الله فرض على هذا الطاعة وفرض على هذه المعصية. فقيل لهم: كيف؟ قالوا: لو أن رجلا عنده مال فأعطى 1000 دينار لفقير قد اشتدت حاجته، وأعطى 1000 دينار لغني لا حاجة له في ذلك المال، هل يضيره ذلك شيء؟ قيل لهم: لا. قالوا: كذلك الله ربنا يفعل ما يشاء، يخلق خلقا ويقضي عليهم بالعذاب جبرا، ويخلق خلقا ويقضي عليهم بالطاعة جبرا. هذا كله عقيدة تدرس، بل إن في هذه الآونة من يعتقد هذه العقيدة. لو أنك نظرت في أحوال الخلق لتجد أن عقيدة بعض المسلمين في هذه الآونة أسوأ من عقيدة هذه الفرق في الآونة الماضية. كيف؟ لأن الرجل كان يحافظ على عقيدته قديما، فلا تجد القدري مرجئي ولا تجد المرجئي خارجي ولا تجد الخارجي معتزلي. القدري قدري، والمعتزلي معتزلي، والمرجئ مرجئ، والخارج خارج. فالرجل كان يحافظ على عقيدته. اليوم تجد المسلم يجمع كل هذه العقائد في نفس واحد، فيقول أنا مؤمن والحمد لله وصاحب قلب سليم، فيتخير من الطاعات ما يحلو له، يصلي أو لا يصلي، يصوم أو لا يصوم، يحج أو لا يحج، فيفرط في الطاعات تفريطا يعتمد في ذلك على سلامة قلب. وهو هو الرجل تجده ينكر على حكامه ويقول لا يحكمون فينا بالشريعة ولا يعطوننا بالسوية ولا يوزعون الأرزاق كما يجب. هو يتخلى عن شريعة الله ويأمر غيره أن يكون على شريعة الله، فهو مرجئي في اعتقاده، خارجي مع حكامه. وتجده أيضا معتزلي. كيف يفعل بعض الناس معه أمرا فينكره فيخرجه بهذا الأمر من الإسلام، فيقول والله ما أنت بمسلم، تقول له كافر، يقول لا لا أكفر، ولكن ليس فعله هذا فعل إسلام. فجعله بين منزلتين، لا هو مسلم ولا هو كافر، مع أن الله تبارك وتعالى سمى من قاتل بعضهم بعضا مؤمنين، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم. فبين الله رب العالمين أن المسلم قد يقتل المسلم ومع ذلك لا يخرجه ذلك عن الإسلام. فتجد الرجل قد جمع الإرجاء وجمع عقيدة الخوارج وجمع عقيدة المعتزلة وجمع عقيدة القدرية، فيقع في المعصية ويتجرأ عليه، وحينما يعاتب في ذلك يقول قدر الله وما شاء فعل. هل قدر الله عليك أن تعصاه؟ هناك فرق بين القدر الكوني والقدر الشرعي. فبالقدر الكوني يقع ما يحبه الله وما لا يحبه، وبالقدر الشرعي لا يقع إلا ما يحبه الله، والمسلمون لا يفرقون بين ذلك. كل ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك عدم إحكام الاعتقاد. ولو أن الناس أحكموا عقيدتهم لأحكموا تصرفاتهم ولأحكموا عباداتهم ولأحكموا أخلاقهم وسلوكهم، لأن العقيدة لا تقف فقط على ما يعتقد في الجنان، بل تسري إلى ما يقع من الجوارح. فعلماؤنا عليهم الرحمة جعلوا من صحة المعتقد قصر الصلاة وجعلوا من صحة المعتقد المسح على الخفين. لماذا؟ لأن هذه أشياء غالى فيها بعض الفرق، فقال بعضهم بأنها ليست من الدين، والبعض أنكرها تماما. فجاء علماؤنا عليهم الرحمة وجعلوا أن هذا الأمر بيان بين معتقد أهل الحق ومعتقد أهل الباطل. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أمته ستفترق، فقال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قال: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فالفرقة الناجية هم من كانوا على مثل ما كان عليه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، وليس أحد من هؤلاء كذلك، أي ليس أحد من هذه الفرق على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بل إنهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، وذلك لأنهم لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من طريق سنته المروية وآثاره المصطفوية التي هي الشريعة الغراء والمحجة البيضاء. وهؤلاء من أبعد الناس عنه وأنفرهم منه، وإنما تصلح هذه الصفة لحملتها وحفاظها ونقادها المنقادين له المتمسكين به الذابين عنه يقفون عنه يقفون عنده ويسيرون بسيرها، لا ينحرفون عنها يمينا ولا شمالا، ولا يقدمون عليها لأحد مقالا، ولا يبالون من خالفهم ولا من خذلهم، ولا يضرهم ذلك حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم كذلك. وهم أئمة الحديث وجهابذة السنة وجيش دولتها، المرابطين على ثغورها، الحافظين حدودها، الحامين حوزتها. وفقه الله عز وجل للصداءة بنورها والاهتداء بهديها القوي، وهداهم لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فآمنوا بما أخبر الله به في كتابه وأخبر به عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتلقوا ذلك كله بالقبول والتسليم إثباتا بلا تكييف ولا تمثيل، وتنزيها بلا تحريف ولا تعطيل. فهم الوسط في فرق هذه الأمة، كما أن هذه الأمة هي الوسط في الأمم السابقة، فهم وسط في باب صفات الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبه، وهم وسط في باب أفعال الله تبارك وتعالى بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله عز وجل بين المرجئة والوعيدية، وفي باب الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الرافضة والخوارج. فأهل السنة هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة، الذين لم تزل قلوبهم على الحق متفقة مختلفة، وأقوالهم وأعمالهم وعقائدهم على الوحي لا مفترقة ولا مختلفة. فانتدبوا بنصرة الدين دعوة وجهادا، وقاوموا أعداءه جماعات وفرادا، ولم يخشوا في الله لومة لائم، ولم يبالوا بعداوة من عادى، فقهروا البدع المضلة وشرطوا بأهلها، واجتنبوا شجرة الإلحاد بمعاوم السنة من أصلها،

ليستيقظ الطالب وينتبه، ثم أردفه بالجواب الذي يتضح الأمر به ولا يشتبه، وسميته أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. والله أسأل أن يجعله ابتغاء وجهه الأعلى، وأن ينفعنا بما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا نعمة منه وفضلا، إنه على كل شيء قدير، وبعباده لطيف خبير، وإليه المرجع والمصير، وهو مولانا فنعم المولى ونعم النصير. هذا المصنف جاء في صورة سؤال وجواب، وهي طريقة مبسطة لبسط العلم. وكما قال ابن عباس رضي الله عنه لما سئل عما حازه من علم، قال: حزت ذلك العلم بلسان سؤول وبقلب عقول. وكما قال علماؤنا عليهم الرحمة: السؤال نصف العلم، ونصفه الآخر أن تعقل الإجابة وأن تعمل بها. قال رحمة الله عليه في السؤال الأول: ما أول ما يجب على العباد؟ الواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والواجبات إما أن تتعلق بالله تبارك وتعالى، وإما أن تتعلق بالنفس، وإما أن تتعلق بالأهل، وإما أن تتعلق بالغير. وذلك كما جاء في الصحيح عن سلمان الفارسي رضي الله عنه حينما ذهب إلى أبي الدرداء رضي الله عنه، فكان أبو الدرداء صائما فقال له: أفطر. وأراد أن يقوم فقال له: نم. فلما رأى سلمان رضي الله عنه غضبا من أبي الدرداء قال له: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لبدنك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. الحقوق إذا تزاحمت يقدم الأعلى منها، فإذا تزاحم حق الوالد مع حق الولد قدم حق الوالد على الولد، وإذا تزاحم حق الله تبارك وتعالى مع حق غيره قدم حق الله تبارك وتعالى على غيره من الحقوق. ما هو أول ما يجب على العبد؟ هل يجب على العبد أن يجمع الثروات، أو أن يبني العقارات، أو أن يحصل على أعلى الشهادات، أو أن يكون مبرزا في المجتمعات؟ لا، كل هذه ليست من الواجبات، وإنما أول ما يجب على العبد أن يعمل عقل. أول ما يجب على العبد أن يعمل عقل، ذلك العقل الذي جعله الله مناط التكليف، فلا تكليف إلا بعقل. فإذا آتاك الله عقلا فقد أوجب عليك أن تعمل ذلك العقل. والذي لا يعمل عقله هو والمجنون سواء بسواء. فإذا كان الله رب العالمين قد شرفنا وكرمنا بنعمة العقل، فجعلنا نفكر فيما حولنا ونبتكر فيه ونخترع ما لم يكن قبل ذلك، فإن أول ما ينبغي على العبد أن يعمل عقله فيه أن يعرف الأمر الذي من أجله خلق. لماذا خلقنا الله تبارك وتعالى؟ ولماذا أخذ علينا الميثاق حينما مسح على ظهر آدم عليه السلام فخرجت ذرية آدم إلى يوم الناس؟ خرجت ذرية آدم إلى يوم القيامة فأخذ عليهم ربنا تبارك وتعالى الميثاق وأشهدهم على أنفسه، ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أنت واحد من هؤلاء الذين أخذ عليهم الميثاق، أنت واحد منهم، شهدت لله تبارك وتعالى بهذه الشهادة حينما كنت في عالم الضر. لابد أن تفكر، لماذا أخذ الله عليك الميثاق؟ ولماذا أرسل الله تبارك وتعالى الرسل؟ ولماذا أنزل عليهم الكتب؟ ولماذا خلق الله الدنيا وما فيه، والآخرة وما فيه، والجنة وما فيه، والنار وما فيه؟ ولماذا تقوم الساعة؟ ولماذا تقع الواقع؟ ولماذا تنصب الموازين؟ ولماذا تتطاير الصحف يوم القيامة؟ فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله. ولما تكون الشقاوة لأهل الشقاوة والسعادة لأهل السعادة؟ ولما تقسم الأنوار بين الناس؟ فرجل النور كجبل عظيم، ورجل النور كإبهام على قدر إبهام. لماذا ذلك كله؟ حينما تسأل هذه الأسئلة لا تنتظر جوابا من عقل، لأن العقل محدود، حدود العقل هو حدود المادة، فالعقل مادي ولا يسع إلا ما يكون على شاكلته، وإنما تأتيك الإجابة من الله تبارك وتعالى، فيبين لك ربك تبارك وتعالى الأمر الذي من أجله خلق الله الخلق، والأمر الذي من أجله أخذ عليهم الميثاق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وخلق الجنة والنار وحقت الحاقة ووقعت الواقعة. ما هذا الأمر؟ قال تعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. الله تبارك وتعالى ما خلق السماوات وما فيه والأرض وما فيها عبثا ولا لعبا، وإنما خلق ذلك بالحق، أي بحكمة، وحكمة الله تبارك وتعالى تقتضي ألا يكون في خلق الله عبث. هل خلق ذلك من أجل أن يظلم الظالم وأن يقتل القاتل وأن يسرق السارق وأن يتجبر المتجبر ولا حساب ولا عقاب؟ هذا ضد الحكمة، لأن الحكمة هي وضع الشيء في موضعه بحيث لا يتعداه. وبين الله تبارك وتعالى ذلك الأمر فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. الشيء الباطل هو الذي لا تترتب عليه آثار، فهناك فرق بين عقد فاسد وعقد باطل. العقد الفاسد هو الذي يفسخ وتبقى آثاره، يعني ينسب الولد إلى أبيه وتستحق المرأة مهرها ويفصل بين الرجل والمرأة، كل ذلك مع فساد العقد. لكن إذا بطل العقد لا ينسب الولد إلى أبيه ولا تستحق المرأة مهرا. فالشيء الباطل هو الذي لا يترتب عليه آثار، والله منزه عن ذلك. الله منزه أن يخلق الخلق ولا يجعل لهذا الخلق غاية وحكمة. ذلك ظن الذين كفروا. فقد أتى أبي ابن خلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بعظم قد بلي، فصركه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد، أتزعم أن ربك يبعث هذا بعدما أرم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، يبعثه ويبعثك ويدخلك النار. وفي ذلك نزل قول الله عز وجل: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فالله رب العالمين منزه أن يكون فعله باطلا لا آثار عليه. وقال سبحانه: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وهذا رد على من ظن أن الخلق باطلا، بل خلق الله الخلق للحق أي بالعدل، ومن العدل أن تجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون، فيجازى أهل الطاعة على طاعتهم ويجازى أهل المعصية على معصيتهم. وكما جاء في الحديث: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وبين الله تبارك وتعالى الأمر واضحا جليا، فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هذه غاية الخلق، فما فات إنما هو تنزيه لله تبارك وتعالى أن يكون قد خلق شيئا لعبا وعبثا، وأن يكون خلق شيئا باطلا، وألا يجزى كل إنسان بفعله. ثم بين الغاية أتم بيان وأوضح بيان، فقال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه التي ينبغي أن تضعها في اعتبارك، أن الله تبارك وتعالى ما خلقك لتكون جماعا للثروات، وما خلقك الله تبارك وتعالى لتكون بناء للعقارات، وما خلقك الله تبارك وتعالى لتكون منجبا للبنين والبنات، وما خلقك الله تبارك وتعالى لتكون متمتعا بالنساء والزوجات، وما خلقك الله تبارك وتعالى لتحصل في الدنيا على أعلى الشهادات، وإنما خلقك لتكون له عبد، أن تعبد نفسك لله تبارك وتعالى. وهذه هي الغاية التي من أجلها عاش أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم. لا بد للمرء أن يفرق بين الوسائل والغايات. الحياة وما فيها وسيلة، والدين وما فيه غاية، فلا تجعل وسيلة تصرفك عن غاية، ولا تجعل غاية وسيلة إلى وسيلة، وإنما ضع الأمور في نصابها من أجل أن تفلح ومن أجل أن تنجح. وما وصل أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم إلى ما وصلوا إليه إلا لما علموا هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى ما خلقهم إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أي إلا ليوحدون. أن تجعل الله تبارك وتعالى هو الأول الذي لا شيء قبله، وأن تجعله الآخر الذي لا شيء بعده، وأن تجعله الظاهر الذي لا شيء فوقه، وأن تجعله الباطن الذي لا شيء دونه. فالله تبارك وتعالى أول عند كل عمل، وآخر عند كل غاية، والله رب العالمين ظاهر فوق كل رغبة، والله رب العالمين باطل عند كل إخلاص. لما وجد أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أن الدنيا وما فيها لا تساوي عند الله جناح بعوضة، وعلموا قلة قدرها وهوان شأنها، وأن تسبيحة وتحميدة وتهليلة وتكبير خير من الدنيا وما فيها، تمسكوا بالباقيات وفرطوا في الفانيات. فإذا وقف أمامهم شيء يصرفهم عن عبادة الله تبارك وتعالى كانوا يجعلون هذا الشيء فداء لعبادة الله تبارك وتعالى. فصهيب يضحي بماله فيجعله من أجل أن لا يحال بينه وبين الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي البشرى من الله تبارك وتعالى: ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى. وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه، ما ضر عثمان بعد اليوم شيء قط. ماذا فعل عثمان؟ أعطى شيئا من جناح البعوض لله تبارك وتعالى، فأنجى نفسه من شقاوة الدنيا وعذاب الآخرة. وهذا بلال رضي الله عنه يسبق إلى الجنة بماذا؟ بعبادات يعبدها لله تبارك وتعالى خالصة. بما سبقتني يا بلال إلى الجنة؟ فإني سمعت خشيشا عليك في الجنة. فقال: يا رسول الله، ما توضأت ما أحدثت حدثا إلا توضأت وضوءا وصليت به ما شاء الله لي أن أصلي. فعلينا عباد الله أن نحدد الغاية وأن نجعل كل ما حولنا وسيلة إلى الوصول إلى أعظم غايات شرعها ربنا، أن تكون عبدا لله. تحقيق العبودية لله من أشرف ما يمكن للعبد أن يصل به إلى الله. فنسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله.